أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجماهير عمالة تسأل رضي عننا الدكتور راغب السرجاني وبيشرفنا في التاريخ حقائق وشبهات. السلام عليكم دكتور راغب. عليكم السلام. الحقيقة يمكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا الخاص بقيمة الكعبة يمكن كتير من المسلمين ما بيحسوهاش قوي رغم ان الامريكا بتركز في الكعبة وتشوف اخبارها ايه وعلاقة المسلمين بالكعبة قد ايه ممكن تكون تفرق في مسألة حرب امريكا على الدول الاسلامية. الا اني قبل ما ادخل على الموضوع ده حكي يمكن قالوا لنا كنت ضيف برا بتسمع التقرير السابق عن المخلفات والتلوث السمعي والبصري اللي موجود في شوارع مصر وفي ازقة مصر. تعليق حضرتك على المشهد اللي شفته ايه؟ والله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا انا سعيد برؤيه حضرتك بعد هذه الفتره وان كنا احنا الحمد لله اتقابلنا بره البرنامج. الحمد لله ربنا يرضى عنك. هو حضرتك يعني انا كان في كلمه كنت نفسي اسمعها من الحضور وهي لعلها مفتاح الحل, وهي مفتاح ليس فقط حل مشاكل البيئه ولكن حل مشاكل المسلمين وغير المسلمين في الدنيا كلها. نعم. ان يعود الناس الى كتاب ربهم وسنه حبيبهم صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش كلام نظري. نعم. ولا كلام فض مجالس, الكلام ده كلام عملي جدا. اللي بيراجع القران الكريم وبيراجع السنه المطهره يجد الاهتمام بالبيئه في كل صفحه من الصفحات القران الكريم وفي كل كلمه واشاره ولفته من لفتات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني القضيه لو ترسخ عند الناس فعلا ان حماية البيئة واستثمار البيئة والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة هذا جزء لا يتجزأ من الدين, وهذا مطلب شرعي اساسي, بل ان ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على ان يخلق ادم في الجنة ونعيش في الجنة او نعيش في اي مكان اخر, انزله للارض وقال هو الذي انشأكم في الارض واستعمركم فيها. أصبح وجود آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام على هذا الكوكب لها غرض استعمار الأرض أو تجميل الأرض أو الانتفاع بالأرض أو الاستفادة بها. سخر الكون كله عشان رعاية الإنسان على هذه الأرض أو هذا الكوكب. البيئة فيها أشجار وفيها نباتات وفيها مية وفيها حيوانات وفيها أسماك وفيها هواء, يعني البيئة هي كل شيء زي ما فربنا سبحانه وتعالى وصانا على البيئة. ولو انا مسلم صحيح الاسلام وفاهم ديني صح ما ينفعش لا يجوز لي ان انا امسك ورقه ارميها في الشارع, ما ينفعش ان انا امسك موز شريط موز في الشارع, احرق مخلفات, ان انا ارمي مخلفات في ميه ولا في اماكن شرب, ما ينفعش اسقي زرع بميه مش نظيفه, ما ينفعش. جزء من ديني لو تعاملت مع هذه القضيه, قضيه البيئه, زي ما بتعامل مع الصلاه والصوم وزي ما بتعامل مع العمره والحج وزي ما بتعامل مع اساسيات العباده, ده جزء لا يتجزأ من عباده المسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. المعنى ده لو ترسخ عند الناس هنحل مشاكل كتير جدا وهنعدي يعني كباري كبيره جدا جدا بيننا وبين اللي المفروض نكون عليه. نعم. ان المفروض الامه الاسلاميه حقيقه تبقى قدوه ومثل للعالم كله مش العكس. دلوقتي انا سمعت في الحلقه الغرب ان احنا في التلوث متصدرين العالم. نعم. وطبعا ده شيء غير مقبول. مصيبة. كنتم خير امه اخرجت للناس. نعم. يعني احنا الامه المثل التي اخرجت للناس, يعني احنا القدوه اللي الناس المفروض يقلدوها ويتبعوها. الكلام ده مش كلام نظري, الكلام ده قعدنا بلا مبالغه والله عده قرون مثل للعالم كله في موضوع النظافه. اليهودي لما كلم سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص وقال له انت عندكم الرسول بتاعكم علمكم كل شيء حتى النظافه. نعم. من الغائط يعني حتى. نعم. يعني ابسط الاشياء, لكن اختار ايه؟ اختار جزئيه النظافه مش عندهم, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا افنيتكم لا تكونوا كاليهود. اليهود. نعم. يعني انا عندي هذا اعلان على الامه الاسلاميه, علامه الامه الاسلاميه, سمه الامه الاسلاميه النظافه. نعم. فقدرنا نمشي بهذا المنهج عده قرون, وكنا مثل اوروبا كان بيستحموا في السنه مرتين. نعم. اوروبا في اسبانيا قبل ما الاسلام يخش في ارض الاندلس. نعم. كانوا بيستحموا مرتين في السنه, بيعتبروا الاوساخ بركه وان ده شيء احنا اللي علمناه من النظافه. والى الان سبحان الله لما تزور اوروبا تجد الاماكن اللي تواجد فيها المسلمون. والله حضرتك زرت اسبانيا, زرت صقليه, جنوب ايطاليا, الحتة اللي راح فيها المسلمين أنظف حتة في البلاد دي من ناحية سلوك الناس. الأماكن اللي تلاقي فيها مية في الحمامات. الأماكن اللي تلاقي فيها استحمام أسبوعي بيستحموا كل أسبوع غير بقية أوروبا. ليه؟ عشان خدوا سلوكات من المسلمين. أما الوقت لما تيجي تبص وتلاقي هذا المنظر في بلاد المسلمين هذا شيء غير مقبول بالمرة لهذه الأمة وعلامة غير صحيحة بالمرة وهي فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ده المعنى اللي عايز أقف عنده. والله يا ريتني كنت دخلت معنا الحلقة فعلا. فكرة ان انا ببتدي اصدر للغرب بسلوكياتي ان لا متشكر لكم جدا على الشهادتين بتوعكم دول. بعضهم بيخلونا احنا مع جيسس واللاهوت وكهنوت عشان القصة دي يعني. هو مش شايف قدامه مثل يقدر يطبقه. وهو بيروح مثلا احنا طبعا كلنا بنسافر اوروبا امريكا تشوف شارع نظيفة وتشوف الوضع مستقر والبيئة فيها حفاظ. فالناس تفتن تقول لك طب انا اروح ليه للشعوب اللي مش نظيفة ديت واروح ليه كذا كذا كذا. فالشاهد ان انا ما ضيعش اصل القصة. اصل القصة الناس بعت عن دينها فعلا. فحصلت لنا مشكلة في البيئة وحصلت لنا مشكلة في ماتش مصر والجزائر وحصلت لنا مشكلة في الانتخابات وحصلت لنا مشكلة مع اسرائيل وفي اعداد الحلقة في كل حاجة. في كل حاجة مشكلة. ليه مشكلة؟ كل رجع كله ارجع لدينك. دينك في كل حاجة. الله. طيب شكرا جزيلا دكتور راغب. إذا خلصنا الحلقة بنذكرك نخش بقى في موضوع الكعبة. وقيمة الكعبة وأهمية الكعبة في حياة المسلمين وأنها مش مجرد جدران مربعة. صحيح. الناس بتطوف حواليها وتحاول تشد ستيرها أو ياخدوا منها حتة المتر بمئة ألف جنيه 50 سنتي 50 سنتي عشان يحتفظ بيها. إنما الحقيقة هي قيمة كبيرة عند المسلمين. صحيح. هل بدأ نبي الله إبراهيم الحقيقة بناء الكعبة؟ لأن في حاجات بتبقى في التاريخ قد نقرأها من كتب مغلوطة. وانا بحب ارجع لك انت عشان عارف ان مصادرك موثقه بس في اطمئن يعني. ولا هي كانت موجوده قبل كده؟ هو بص حضرتك الكعبه فعلا هي من اعظم القيم في اصول المسلمين وهي شيء مجمع. ولعلنا ان شاء الله مع مرور الحلقه ولعلنا ناخد اكتر من حلقه في هذا الموضوع. لا هناخد يا فندم انها فعلا شيء بيجمع المسلمين وبيوحد اتجاههم. وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها بركه وفيها اهميه وفيها رمز أكبر بكتير جدا من تخيلاتنا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة لكن ما كانش أول بناء للكعبة. وحتى النص القرآني إن إبراهيم يرفع القواعد. يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يعني القواعد كانت موجودة. نعم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اكتشف هذه القواعد بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وبنى على هذه القواعد الكعبة. القواعد دي ما كانتش واضحة قبل كده لإبراهيم ولا لغيره. نعم. لكن ربنا وضحها له وبنى عليها الكعبة. يعني كان في قواعد. يعني كانت في كعبة مبنية قبل كده واندرست مع مرور الزمن تهدمت مع مرور الزمن ثم بنى إبراهيم أعاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة من جديد. من الذي بنى الكعبة قبل ذلك؟ العلماء على اختلاف كبير جدا في هذه القضية وأنا هدي لك بعض الآراء وليست هذه الآراء موثقة. نعم. يعني احنا بنتكلم في اختلافات ما بين العلماء. نعم. الاحتمال ان الملائكة هي التي بنت الكعبة وكان هذا قبل نزول آدم عليه السلام إلى الأرض وإن آدم لما نزل الأرض كان موجودة الكعبة وإن هو عبد الله عز وجل عند هذه الكعبة. وحتى من ضمن التعريفات اللي العلماء بيقولها احتمال أن يكون اسم عرفة من دقاء من تعارف آدم عليه السلام مع حواء عندما نزل إلى الأرض. كل واحد نزل في مكان فتعرف عند عرفة. فمعروف إن هو زار هذه المنطقة وكان يعبد ربنا سبحانه وتعالى عند هذه المنطقة وحج في هذه المنطقة. فده احتمال. بل ان في ناس بتقول ان الكعبة بنيت يعني قبل الارض. يعني حتى في بعض الاراء لبعض العلماء ان الكعبة كانت موجودة على الماء قبل ان تخلق الارض بل قيل قبل ان تخلق السماوات والارض. طبعا هذه الاخبار الله اعلم بصحتها. بعد كده هوت في رأي بيقول ان ادم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة وهذا لا يتعارض مع كون الملائكة قد بنت الكعبة. نعم. ممكن تكون بناتها وتهدد ورجع ادم بناها ادم عليه السلام بناها تاني وتهدد. وفي بيقولوا ان شيث ابن ادم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة. المهم ان هو في يعني اختلافات بين العلماء على من بنى الكعبة اولا لكن يقينا هي كانت مبنية ثم هدمت ودور اندرست مع مرور الزمن الى ان جاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرفع القواعد من جديد واعاد البناء الذي نعرفه الان. نعم. طيب دلالات قصه نبي الله ابراهيم والقدوم الى الكعبه من الشام عشان يبنيها هذه القصة لها دلالات كبيرة جدا. يعني ساعات الناس بتتصور انه مجرد انه وقف على قواعد ووعد يبني طوب وقال بقى ودعا دعاءه ربنا وابعثهم رسولا منهم وإلى آخره، ما عندوش اعمق من هذه الدلالات اللي موجودة في قصة البناء. يعني لا والله، ده قصة قدوم ابراهيم عليه الصلاة والسلام الى هذا المكان، وقصة بناء الكعبة، وقصة المناسك اللي احنا بنعملها في الحج، هذه هي اصل الاسلام. يعني حتى هو سماكم المسلمين من قبل، مين؟ سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. نعم. سمانا المسلمين. لما اجي ابص لهذا المعنى واجد كلمه الاسلام متكرره كلما ذكرت قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واربط كل الكلام ده بموضوع الكعبه، هلاقي ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما اتى من فلسطين، من الارض المباركه، من الارض اللي فيها ثمار وفيها زروع وفيها حياه وفيها شعوب وفيها ناس وفيها تاريخ طويل جدا، ساب ده كان ده كله واتى الى بقعه يعني لا زرع فيها ولا ماء، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا جاي لمنطقه في وسط الصحراء وبدا ينشئ حياه، ينشئ حياه لاعز ناس بيحبهم في حياته، سيده هاجر زوجته وابنه النبي اسماعيل، طبعا كان لسه ساعتها طفل رضيع. في هذا المكان يحطهم ويمشي في وسط الصحراء، سايبين احنا الاشجار والزروع والثمار وجنين ليه؟ عشان ربنا قال فقط امتثال، اسلمت وجهي لله عز وجل. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هو جاي عشان ربنا قال له اعمل كذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويعملوا ايه؟ ويسلموا تسليما. هو ده الاسلام اللي عمله سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما كانش فاهم ابعاده ساعتها، هي دي القضيه الكبيره، ما كانش عارف ان المكان ده هيكون فيه شرف مستقبلي، هيكون فيه كعبه بعد كده، هيكون لسه لم يؤمر ببناء الكعبه في ذلك الوقت، ولسه لم يرى حياه، ولم يرى قبائل، ولم يرى مكه، ولم يرى كذا. هو كل حته صحراء حط ابنه فيها، والسيده هاجر اتامر بكده وبينفذ. الحته اللي حط فيها ابنه ديت هو ربنا سبحانه وتعالى اوحى ليه يحط ابنه في مكان معين تحديدا، ان كل شيء خلقناه بقدر. الحته دي هي اللي احنا عارفينها دلوقتي باسم حجر اسماعيل. عشان كده اسمها حجر اسماعيل. المكان اللي حط فيه اسماعيل عليه السلام، لو في نص دايره ربع دايره الخوص او كيرف كده حوالين الكعبه ده. القوس ده المفروض ان هو جوه بناء الكعبه بس. يعني هنعرف ان شاء الله في تفاصيل القصه ليه اتعمل بهذه الصوره، لكن هو حط في هذا المكان ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى، حطه فيه وماشي وسايبهم. سايبهم فين؟ طب فين الاكل؟ طب فين الشرب؟ طب احنا دلوقتي لما واحد يسيب زوجته ويسافر 3 4 ايام بيبقى الان هتخلعه على طول ويطمن ومع الموبايل بيسال، واول ما بينزل البلد بيطمن عليهم، يا ترى حصل ايه؟ طب في اكل؟ طب في شرب؟ طب في البواب بيجيب مش عارف ايه؟ طب ايه؟ عمال يطمن على احوالهم وسافر وسايبهم الناس وهتبعت كذا ومصاريف الولاد. طب ده راجل سايبهم وراجع فلسطين، راجع فلسطين وسايبهم في مكه المكرمه، ما كانش في مكه المكرمه، ما كانش في اي حاجه، صحراء، ما فيش مدينه صحراء، ما فيش ناس عايش حواليهم، مش مثلا ناس عايشين اشرار ولا هيرعوهم، ما فيش حد خالص. سايبهم وماشي. طب فيش ميه؟ طيب ما فيش ميه، ابسط قواعد الحياه مش موجوده، وسايبهم وماشي. فسيده هاجر تساله الله امرك بهذا؟ فيشير براسه، يومئ براسه النعم، حتى ما بيتكلمش النعم. فتقول اذا لن يضيعنا الله عز وجل. يقين عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام، يقين عند السيده هاجر. يعني وضع صراحه مثير لكل معاني الايمان في قلب المسلم. لما اروح انا الحج او اروح اعتمر ومر بهذه التجربه، او اشوف واحد راح حج ورجع، لازم افتكر القصه ديت بمعانيها. بتفرق يا دكتور راغب مساله ان انا اعيش المعاني دي وانا بؤدي النسك حتى اخرج من اطار كونه شيء تقليدي، بطوف تقليدي، وسع تقليدي، غير ما اكون حاضر فاكر بالسعي امنا هاجر بتعمل ايه، وفاكر بالطواف. يعني ده في غايه الاهميه حضرتك. لان انا لو استحضرت المعاني دي هفهم الاصل من القصه. احنا مش بنعمل صوره للمناسك، انا مش رايح اعمل مجرد حركه يعني رياضيه حوالين الكعبه، او جهد وانا عرقان وتعبان وزحمه و انا بامتثل لامر رب العالمين سبحانه وتعالى. انا بسير على نهج ابراهيم عليه الصلاه والسلام اللي مشي عليه من آلاف السنين مسألة الارتباط بقى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وإبراهيم الذي وفى. مسألة الارتباط يا دكتور راغب، يعني أنا مرتبط بالأنبياء السابقين بكل النبي إبراهيم، مرتبط الأنبياء روحيا. نعم بالضبط، أنا بعمل اللي عمله سيدنا إبراهيم واللي عمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي عمله الصالحون من أبناء هذه الأمة على مدار السنوات. أنا ماشي في موكب طويل جدا جدا، موكب إيماني عظيم يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ويذكر وإبراهيم الذي وفى، وفى بيه، وفى بهذه الأشياء وبغيرها، كلما يؤمر بشيء يطيع. نعم. يسلم لله عز وجل. ربنا من وسط بقى هذه الصحراء أخرج لنا النماء، ويجي سيدنا إبراهيم يبني الكعبة، وبعدين بعد كده هو يؤذن في الناس بالحج، الناس تجي له من كل حتة. الناس ما جاتش في زمانه على فكرة، ودي معلومة لطيفة جدا. الناس سيدنا إبراهيم ما كانش ليه أتباع، يعني سيدنا إبراهيم بعد الشغل الكبير اللي عمله والجهد، وترمى في النار وطلع من النار ودعا وهاجر وجي الكعبة، فآمن له لوط واحد في الأخر. قصة بتاعته كلها مفيش أتباع. لكن بعد كده ربنا يجعل من ذريته يجي سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل، ويجي من ذرية سيدنا إسماعيل رسول الله السلام خير الأنبياء، ومن ذرية سيدنا إسحاق كل أنبياء بني إسرائيل، كل أنبياء جايين بعد كده. يعني كل قصة البشرية بعد كده جاية من نسل سيدنا إبراهيم. يعني أنا قصدي يمكن برضو قيمة مسألة أنه حتى رسالة من حضرتك لداعية وللدعاء ولينا كلنا، أنه أولا الصبر الامتثال. صحيح. وما تستعجلش الثمرة، أنه لازم تحسب قدرتك ونجاحك بكثرة الأتباع. صحيح. صحيح، هو الرسالة دي في غاية الأهمية، لأن احنا ساعات بنزهق، وساعات بتحس أن أنت إن لما شفتش أثر دعوتك مباشر يبقى في مشكلة في الدعوة، أو يبقى في مشكلة عندك أو عند الناس، أو أبتدي أترك ده. الحالة الوحيدة اللي النبي خرج فيها وساب الناس النبي يونس عليه السلام. نعم. ربنا عاتبه فيها والتقمه الحوت وهو مليم، وقصه طويله واتشرحت في القران الكريم. ما كانتش بينه وبين رب العالمين، لا ده احنا شفناه وقريناه. ليه قريناه؟ عشان ما تستعجلش. نعم. عشان ربنا سبحانه وتعالى يشاء شيئا وانت تشاء اشياء. امتثل لما يريده ربنا سبحانه وتعالى. نعم. استمر انا في الدعوه بتاعتي، ما فيش زهق، ما فيش تعجل للثمره. ربنا لو عايز الناس تؤمن دلوقتي، ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. يعني يؤمن الناس كلهم جميعا في لحظة واحدة. نعم. كن فيكون، لكن يريد تأخير هذا الأمر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ما إسي فشلي إني ماليش أتباع. فأنا ما عنديش. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني يجي النبي نبي، يعني أجاد التوصيل للناس وشرح العقيدة بأفضل ما يكون، وعصم من المعاصي والزلل. ومع ذلك لم يتبعوا أحد. هذا شيء ماشي بيحصل. بيحصل مع أنبياء، ويأتي النبي وليس معه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد بكل ما أتاه الله من جامع الكلم والحكمة ومعجزة القرآن، قعد 13 سنة في مكة يكذبه قومه. وما أمن معه إلا قليل. ونوح عليه السلام 950 سنة دعوة، وفي الآخر وما أمن معه إلا قليل. يعني هذا ديدا، وإن تطع من في الأرض أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكلام ده كله نقراه، بس محتاجين نطبقه في حياتنا. مفيش داعي يزهق، مفيش شيخ أو عالم أو مربي يقنط من رحمة الله عز وجل، أو يقول الناس ديت خلاص ما عادش فيها أمل. لا، الأمل موجود. سيدنا إبراهيم بعد ما مات ربنا بدأ يجيب الخيرات. بعد موته بدأنا نشوف بقى الأنبياء والدعوات والأقوام، إلى أن ختمت بخير البشر وسيد المرسلين رسول الله من نسله، يعني وهو الذي بشر به عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن نعرف كيف تمت عملية بناء إبراهيم للكعبة؟ يعني ندع عن البناء أو عشان نتخيله ونعيشه معه. هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بعد فترة من الزمن، بعد أن أتى بابنه سيدنا إسماعيل والسيدة هاجر إلى هذا المكان، وتركهم وعاد إلى فلسطين. في عندنا يعني إطلالات من أو يعني بعض الإشارات من قصة سيدنا إبراهيم أنه كان بيرجع يطمن على السيدة هاجر وعلى سيدنا إسماعيل عليه السلام كل فترة من الزمن. الفترة دي الله أعلم. حتى قال بعض العلماء أنه كانت تطوى له الأرض، يعني كان في خطوات قليلة يصل إلى زي ما صلى الله عليه وسلم يعني تطوى له الأرض بالليل. نعم. أسري به إلى البيت المقدس، بيت المقدس، وعرج به إلى السماء. ثم عرج إلى السماء. كان بيحصل هذا مع سيدنا إبراهيم، وكان يأتي بسرعة إلى مكة يطمئن على أحوال زوجته وابنه، ثم يعود إلى فلسطين مرة ثانية وهكذا. إلى أن في لحظة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى أمره بعد أن شب هذا الغلام أن يستعين بهذا الغلام في بناء. ما كانش بيحصل في الفترات اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني أي حاجة مكتوبة أو موثقة؟ إيه اللي كان بيحصل في خلال زيارته سوى الإطمئنان؟ لا، هو كان بيطمئن عليهم فقط، لكن اللي بيحصل اللي احنا عندنا برضو موثق ما حدث مع اسماعيل عليه السلام في هذه الفتره. آه. هو سيدنا ابراهيم سابهم ومشي وهم في واد غير ذي زرع. نعم. يعني ما فيش عندهم اي امكانيات للحياه ولا وسائل حياه. نعم. لكن في هذا الوقت حصل حدث غريب جدا، وهو حدث من الاحداث المشرفه للعرب، مرت على سيدنا اسماعيل وعلى امه سيدة هاجر قبيلة. نعم. عربية، قبيلة جرهم العربية، جاي من اليمن ومنطلق الى الشمال الى الشام، فمروا فلقوا ان السيدة هاجر معاها بير مية اللي هو زمزم. نعم. اللي اتحفر تحت اقدام الرضيع، وكلنا عارفين طبعا القصة مشهورة. نعم. وعارفين السعي بين الصفا والمروة، قصة قصة جميلة. فلقوا مية وهم في وسط الصحراء لم يتعودوا ان يجدوا ماء في هذا المكان، فسألوه عن الماء فقالت الماء ده بتاعي، وطبعا هي ايه، هي ما صدقت لقت مية. وبالذات ان زمزم طعمة. نعم. لمن يشرب منها، يعني هي بالنسبة لها اكل وشرب. ايوه. فقالت لهم ماء بتاعتك، قالت لها خلاص، قالوا فعلا ماء بتاعتك، لان احنا ما كانش مية في هذا المكان. طب تسمحي لنا نقعد جنبك نعمل اتفاقية ديل، يعني احنا نعمل لك هنا رعاية وحماية، واحنا قبيلة تقعد لوحدك في الصحراء انت وابنك، وتدينا من المية. وهذا من كرم الاخلاق العربي، انه كان ممكن هو مجموعة رجال وعندهم القوة مع السلامة يا ست، ياخدوا حاجة بالقوة، ياخدوا المية وخلاص، شغل امريكا. لكن الاخلاق والنخوة اللي موجودة عند العرب واصل الاخلاق، وهم دول عشان كده ربنا سبحانه وتعالى طلع منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الاخلاقيات ديت اخلاقيات كريمة وشريفة، وزرع فيها الدعوة الاسلامية من هذا الشعب اللي هو فيه هذه الاخلاقيات وهذه الاسس. فعاشوا قبائل جرهم الى جوار سيدنا اسماعيل، وكان سيدنا اسماعيل ما بيتكلمش عربي ساعتها، كان بيتكلم لغة اهل فلسطين ولغة غير عربية. نعم. في ذلك الوقت فبدأوا يعلموه العربية، فتعلم اسماعيل العربية منه، عشان كده في حاجة اسمها العرب العاربة والعرب المستعربة. نعم. المستعربة اللي هو اسماعيل عليه السلام. نعم. ونسله اللي هم تعلموا العربي. نعم. من هذه القبائل. نعم. عاشت هذه القبائل مع سيدنا اسماعيل، وجه سيدنا ابراهيم بعد كده لقى المنطقة بدأت تتعمر، وبدأ في قبائل موجودة وفي خيام بتتحط، وكان عينه على ابنه وعلى زوجته. مرت الايام وكبر ابنه، وبدأ وربنا سبحانه وتعالى امرهم ببناء الكعبة، وراح حدد له اماكن القواعد، وجاب ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابنه، وبداوا يستعينوا هما الاثنين ببعض انهم يجيبوا احجار من اماكن مختلفه عشان يبنوا الكعبه. وكانوا بيبنوا الكعبه يحطوا الحجر فوق الحجر، مفيش من اللي احنا بنسميه مونة او اسمنت او طين. ما بين، لا بس مجرد حجر فوق الحجر، وقعد يبني، وعمل البناء كاملا، يعني المربع اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي هي الكعبة المكعبة. نعم. وبالإضافة إليها القوس حجر إسماعيل، اللي هو حجر إسماعيل اللي موجود. نعم. في الناحية التانية. نعم. من الركن اليماني ومن. نعم. الحجر الأسود. الحجر الأسود. نعم. القوس ده كان بناء، كان جوه الكعبة نفسه، كان جوه الكعبة. آه. فعمل بناء مربع أو مستطيل بقى بهذا الحجم، وبدأ يرفع لحد ما جاب آخر طوله. نعم. وبعدين قام جايب قال لابنه إسماعيل يجيب له حجر يقف عليه عشان يزود، وده اجتهاد منه وتجميل للطاعة، يعني هو كان ممكن لحد اخر مسافه وخلاص، وربنا ما حددلوش ارتفاع. ايوه. حددله مساحه قواعد بس، قواعد، لكن ما حددلوش ارتفاع، فانت ارتفاع لحد اخر طاقتك، هو عايز يزيد فوق طاقته. ايوه. واخد بالك، وده طبعا من كمال الطاعه، يعني بيجمل في الطاعه وبيعمل ما يسمى عندنا بالنافله. نعم. في الشريعه الاسلاميه في هناك. نعم. فروض وفي هناك نوافل. نعم. فانت مطلوب منك تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، لكن انت بتزود، بتصلي ركعتين قبل الظهر او اربعه قبل الظهر. نعم. واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، وتصلي كذا، يعني انت بتصوم نفل. نعم. بتصدق صدقه فوق الزكاه، بتصلي قيام ليل، بتحج فوق حجك الاصلي، تعمل عمره. نعم. يعني انت بتتجمل في العباده، بتعمل، وهذه هذا التجمل يجبر كسر الفروض اللي بتضيع، واللي حصل فيها مشاكل. نعم. او حصل فيها عدم تركيز. نعم. او حصل فيها عدم اكتمال لاي. نعم. صوره من الصور. نعم. وده من جمال الاسلام، اللي بيديك فرصه دايما تعوض اللي فاتك واللي خسرته. أي. في اثناء مسيرتك في الحياه. نعم. فيجي ابراهيم عليه الصلاه والسلام يجمل عبادته، فيرتفع فوق البناء ويبتدي عايز يعليه اكتر واكتر، فيجيب حجر ويحطه، فلما يقف فوق الحجر بمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى تغوص قدماه في الحجر، تنزل في الحجر، غريب جدا. آه. الموقف طبعا ده معجزه، لان الحجر صلب. نعم. واصل. نعم. فيجي يقف فوق، فرجليه تغوص في الحجر وتعلم، كانه طين، تترك كانه طين، تترك اثر، والاثر يظل موجودا الى زماننا والى يوم القيامه، اللي هو مقام ابراهيم. نعم. حط ايه، يعني كان بيقف على هذا المقام عشان يبني، عشان يبني، يعلي اكتر واكتر. طب ده يقودنا الحقيقه، احنا يعني في ناس كتير عارفه القصه انها ممكن تبقى كده، فمنطقيا انا اقف واعلي، انا بيني وبين اللي بعليه مسافه. صحيح. بسيطه. فاحنا بنشوف ان مقام ابراهيم الوضع بعيد قوي، يعني كان ايده بالطول. قصه لطيفه جدا. نعم. هو مقام ابراهيم الحجر اللي كان بيبني عليه سيدنا ابراهيم الكعبه، فمفروض يكون ملاصق للكعبه. للكعبه صح كده، ايده الطول اللي هو فعلا كان ملاصق للكعبه، وايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للكعبه، ما كانش مكانه زي ما هو موجود دلوقتي. كان مكانه يعني خلال الطواف كان بيبقى على شمالنا، كان مجم... على طول لازق في الكعبه، ليه؟ لانه حاطه عشان يعلي الكعبه. فكان مكانه في المكان ده لحد ما جه عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الفاروق الملهم، وشاف الناس وهي بتطوف المقام ده بيعوق الطواف بتاعها. الاعداد كانت زادت. الاعداد زادت وبدا يحصل فيه اعاقه لحركه الطواف. نعم. طب هو الناس بتعاق من هذا البناء؟ لا، مش مجرد بناء، لان انا عندي ركعتين بصليهم بعد الطواف ورا المقام. نعم. فالناس بتقعد تصلي فبتقطع الطواف، حركه الطواف اتقطعت. نعم. ولعلمك لحد دلوقتي كان ده بيحصل حتى مع ما بعدناه، حتى ما بعدناه الناس برده بتعدي الدوسه. دلوقتي قام جه سيدنا عمر اقترح ان هو هذا المقام، هذا المكان في نفس المكان بتاعه ده نرجعه ورا شويه، حافظ ان على نفس نسبه وجوده ناحيه ما بين الركن اللي هو الحجر الاسود وبين الركن الثاني حجر اسماعيل، نرجعه بس ورا شويه عشان الناس تعرف تطوف. ورجعه فعلا، وحتى اللي عايزين يصلوا يبقى في مساحه الناس تعدي في الطواف ما يتقطعش. وده بيقودنا الى حكم فقهي جميل جدا جدا. شوف الرقي اللي كان عن سيدنا عمر بن الخطاب، هو نقله لكن ما حافظ على ركعتين السنه، خليهم وراه. بس مش لازم وراه جنب الكعبه مباشره، لو نقله بعيد خلاص. انا بقى انقل صلاتي دلوقتي لبعد مقام خلف المقام ان شاء الله امتد خالص، اخش جوه الكعبه. البعض العلماء بيقولوا بلاش حتى ورا مقام سيدنا ابراهيم، ممكن في اي حته من الكعبه لو الدنيا زحمه. مش لازم، انا بتضايق جدا لما اروح في مكه سواء في الحج او في العمرات الزحمه زي رمضان او غيره، ولا ناس مصممه تصلي في الحته دي تعوق حركه الناس، وانت ماشي تكعب في واحد بيصلي وتدوس على راس واحد ساجد. لا، وفي حاجه كمان يا دكتور، مساله برضو تبقى رساله من حضرتك، مساله التبرك بقى، اللي هي بلاقي ناس بتقعد بتحكي ذكريات مع المكان مع القدمين، اثر القدمين ويمسح فيه وعلى جسمه. لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم استلم اماكن معينه في الكعبه، استلم الحجر الاسود واستلم الركن اليماني. نعم. واذا بعد عن الحجر الاسود اشار اليه، واذا بعد عن الركن اليماني لم يشر اليه. نعم. لازم انا افهم قصه الحج. قصه الحج الطاعه المطلقه. نعم. الاستسلام لرب العالمين. نعم. خذوا عني مناسككم. نعم. اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم اعمله، واللي ما عملوش ما عملوش، وانتهت القضيه. نعم. اللي انا فاهم حكمه معينه من ليه سبع اشواط حوالين الكعبه، ليه اصلي وراء مقام ابراهيم مش ورا الكعبه، مش ورا الحجر اسماعيل، مش ورا الحجر الاسود، مش ورا الركن اليماني، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده. ليه ما بخشش بالحجر دايما وانا بطوف؟ تمسح في المقام. نعم. لم يتمسح في المقام، اذا لا اتمسح به. تمسح في الحجر الاسود، تمسح في الحجر الاسود لمسه، يبقى المسه او اشير اليه من بعيد كما فعل صلى الله عليه وسلم. هي القصه كلها، قصه الحج من اولها لاخرها، هي طاعه لله ورسوله. فالفقه اللي كان عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد مقام ابراهيم، وادى فرصة للطائفين أن يطوفوا في هذا المكان، وفي نفس الوقت ادى فرصة للذين يصلون خلف مقام إبراهيم أن يصلوا في نفس المكان خلف مقام إبراهيم كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر المقام فين دلوقتي. نعم. مقام هنا، وممكن السعودية مع مرور الوقت تنقله في حتة تانية. نعم. وعلى فكرة سيدنا إبراهيم نقلوا لمكان متوسط بين المكان اللي موجود دلوقتي. نعم. وبين الكعبه، وفي العهود الاسلاميه بعد كده في الدوله العباسيه اتنقل ابعد شويه عشان يدي مساحه اكبر. وده يمكن اللي يقودنا برضو للحاله الفقهيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، في مساله برضو توسعه المسعى وفكره ان احنا نوسع المسعى ونعمله دورين. نعم. الاسلام فيه مرونه جميله جدا. نعم. والحفاظ على ارواح المسلمين وعلى حياه المسلمين وعلى تركيز المسلمين وما بيعملوا المناسك. نعم. مهم جدا عشان افهم. نعم. ما بقاش انا همي، انا والله في الطواف السنه دي الافاضه، في ناس راحت في غير الوقت وسبقت في وقت يعني بدري مبكر جدا، سبقت المزدلفه وراحت عشان قال لك وعملنا الطواف كده، عملت الطواف كده بس كده ايه كده like this. ايه كده ده؟ ايه كده ده؟ يعني عملوا في غير وقته ومش والدنيا فاضيه خالص، ما فيش الا ثلاثة اربعة بيعملوا. في شركات سياحة كتير بتعمل كده الحقيقة، بتاخد بعضها من مزدلفة الساعة 8 ونص يصلوا حتى ما ينتظروش حتى فكرة منتصف الليل ولا يلا هو الغرض. فواحد قال لي والله ده انا عملت الطواف كله يا دكتور ما شاء الله في 3 4 دقايق خلصنا كل المطاف. قلت له مسكين، احنا عملناه ساعتين بس، كان عندنا فرصة ساعتين نستفيد بالدعاء. نعم. انا مش بخلص من طواف الإفاضة ولا بخلص من طواف الوداع. يمكن عند بعض الناس مفهوم العبء ده يا دكتور. لا مش عبء عليا، ده انا كويس قوي ان ربنا بطأ لي الخطوات عشان يزود لي الدعاء، يزود لي الذكر. يعني معنى اللي حضرتك بتقوله ده التسبيح. ساعات ما بيبقاش موجود عند كتير من الناس، بيعتبر يخلص. وساعات الواحد يمكن مع الارهاق احيانا بيحس ان هو واجب تقيل، عايز اخلص عشان امشي وانجو بحياتي. خالص، ده انا بقول ده انت احمد ربنا يا اخواننا الحجاج، كنت بقول لهم كده في الحج اللي احنا كنا فيه ده، احمد ربنا لسه عندكم طواف إفاضة. لسه عندكم دعاء بعد رمي الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق. لسه عندكم طواف السعي بين الصفا والمروة بعد الإفاضة. لسه عندكم طواف الوداع. نعم. لسه عندكم مراحل تدعو فيها ربنا ودعاء متقبل في هذه الأماكن كما نص حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة. دعاء في طويل بعد رمي الجمرات. طويل طويل. نعم. في منى بعد رمي الجمرات. يعني حتى الدعاء من السنة أن يكون طويلا. نعم. ليه عايز تستعجل؟ نعم. ليه عايز تخلص تمشي بسرعة؟ نعم. ده فرصة. ما عندكش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. حاجة من حاجات الدنيا. حاجة من حاجات الآخرة. يعني دعاء دنيوي أو دعاء أخرى. ما عندكش مشكلة عند أولادك. مشكلة عند زوجتك. مشكلة عند مالك. عند سلطانك. عند بلدك. عند كذا. وما عندكش حاجات عايزة من الآخرة. ما عندكش مناجاة. يفرض ان الدنيا كلها معاك الآخرة كمان. ما عندكش ذنوب عايز تستغفر منها. نعم. عندك وعندك وعندك. أنت محتاج وقت. الحمد لله إن احنا ماشيين ببطء. لو ماشي بسرعة كنت خلصت بسرعة. أنا كويس إن أنا ماشي ببطء. كويس إن الحج زحمة. كويس كويس. أحافظ على الأسس الإسلامية بقى. ما زحمش. ما ضربش. ما تعداش. وده الفقه مهم يا دكتور راغب. فقه حضرتك تقول ما بتقدرش توصل للحجر الأسود أشر إليه كما كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أنا كان واحد مرة بيقول لي يعني عامل محاضرة اسمها وعند الحجر تلقى الخبر. قال لي مصايب المسلمين في المتر المسطح ده. تشوف ساعات الأثرة مش الإثار. تشوف التعصب. تشوف القوي والضعيف والتلاكم عشان الضعيف يتزق بعيد والقوي يخش. ولعلمك والله العظيم والفقه وقلة الفقه وسوء الفهم. وراحة المعاني. راحة المعاني. ده لا أنا شايف والله العظيم الطابور اللي كان واقف عشان الحجر الأسود. أنا بطوف مثلا من بعيد عشان الزحمة فظيعة عند الحجر الأسود. واشوف الطابور واقف هما فين يهرجوا مع بعض مستنيين دورهم في الطابور وفين يهرجوا ولا وماسك في الكعبه هو ماسك في الكعبه عشان هم عاملين طابور كده لازم او هيدفع فاتوره موبايل او هو واقف عايزين يهرجوا مع بعض لحد ما يجي الدور بتاعهم انت فين انت واقف حوالين اشرف مكان في الدنيا كلها هذه اطهر بقعه هذا بيت الله الحرام الصلاه هنا ب 100,000 صلاه الطواف هنا بيتعمل وما بيتعملش في حته ثانيه في الدنيا كلها غير مسموح لك انك تطوف حوالين قبر هنا ولا حوالين هنا ولا مفيش هو هنا بس فانت في مكان فانت تقف بخشوع منتظر دورك بمنتهى التذلل والخضوع لله عز وجل اما تيجي تقعد تهرج ومستذل منتظر دورك وعرقان وتضرب ده وتغوي الصلوات الكتف ده يعني ساعات تلاقي ناس بتصلي ورا الامام ويبدا تحيط له الصلوات مش مركز الصلاه خالص اول ما الامام يقول السلام عليكم تلاقيهم فجاه باك ورد يتشقلب بقى لازق في الحجر يعني معرفش هل برضو دي لا طبعا الكلام ده كله هو مش فاهم وجاي يعمل ايه نعم والشيخ مش فاهم ان الصلاه دي فرض وقوف وهذا مكان سنه خليك انت يعني اقف طوف من بعيد بس ركز اللي بتعمله سبحان الله المسلمين محتاجين يرجعوا لدينهم ودينهم جميل يعني ديننا فعلا جميل وراقي جدا ما عندناش خناقات ما عندناش ستات يخشوا وسط رجاله في الصراعات ديت ويعني واحد من كان معايا دكتور نسا ولاده في الطواف قال لي انا فعلا ما شاء الله اكتشفت حاجات انا ما كنتش فاهمها في طبيعة المرأة قوة الدفع اللي عند المرأة قال انا كنت بستغرب ازاي المرأة بتولد فطاحل يا دكتور بتولد بتولد فقوة دفع رهيبة قال لي انا شفتها في الحج شفت قوة الدفع في الحج كل ما الاقي كتف عندي الاقي ست بتزقني الله بتزقني ده كله فاحنا محتاجين نغير سلوكياتنا المرأة ما تخشش في هذه الزحمة خليها بره في الاماكن المستريحة عشان تحافظ على حرمتها تحافظ على يعني وضعها الاسلامي تحافظ على يعني جمال الحج وجمال الطواف ما لهاش دعوه بهذه الزحمه والرجاله حتى اللي بيخشوا ما لهمش دعوه بالصراعات ديت احنا جايين نعبد ربنا سبحانه وتعالى لا جاي انول شرف ان انا استطعت بقوتي ان اصل الى الحج الى الحجر الاسود وضربت في طريقي 4-5 من واحد خرج من الحج واحد صديق بنص نظاره كان لابس نظاره خرج بالنص خرج شايف الرؤيه مش مظبوطه ده انا كنت بشوف ناس خارجه من هدوم الازار والرداء مش موجود بقسم واحد والله العظيم ساعات بالقسمين بيروحوا وناس تقعد تلمله عشان تستره ليه ده كله من تابع ديننا ورسول الله السلام نفسه اشار الى الحجر ولم يلمس عليه الصلاه والسلام يعني عشان يعلمنا انه مش لازم احنا الحقيقه عندنا لا يقل عن 25 سؤال لحضرتك في قيمه الكعبه وال وفقه جميلة فقه الحج مش الفقه اللي هو عدد الطواف اعمل ايه واحداث روح الفقه الروح اللي احنا غالبا وانا اكاد اجزم ان الكثير من المسلمين فقدها وهو يؤدي مناسك الحج بان عليه الارهاق وبان عليه التعب وخلصونا هنرمي فين صحيح. وهندعي فين ونطوف ازاي وبقى بيه زهق وضرب وشتم ورزع وحاجات بتحصل من البعض الحقيقه نتيجه ده فبنسعد الحقيقه ان احنا يكون لنا معاك لقاء تاني بس مش بعد 4 سنين زي المره الجايه لا قريب. يكون قريب عشان نتكلم عن قصه الحجر الاسود وليه حجر اسماعيل لما الكعبه اتهدمت بعد كده ما دخلوش الكعبه فيه وكانت فلوسهم حلال غير ايام الجاهليه فاحنا بنشكر حضرتك الحقيقه على المعاني البسيطه الجميله الكثيرة في عمقها ودلالتها اللي كنت معنا فيها في خلال 4 أسئلة دول. وعلى وعد ان احنا نلتقي بالدكتور راغب السرجاني ان شاء الله في لقاء مقبل وتكملة الكلام حوالين الكعبة. واكيد هنقفل الكلام ده برضو يعني ده سؤال هيبقى من عندي، ليه امريكا متوجسة من الكعبة بالتحديد؟ ده هيكون اخر سؤال هنوجهه للدكتور راغب السرجاني. نلتقي بعد الفاصل. مدرسة عمرو خالد، المصيبة اللي عملها معز مسعود في برنامج واحد من الناس في كلامه عن الحجاب، فانتظرونا.